قال الشيخ رحمه الله تعالى شيخ ابن عثيمين: ولقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب إليك. مظاهر عظمة القرآن الكريم: كثرة أسمائه، فكثرة الأسماء من شرف ماذا؟ المسمى. ولذا قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. هذه من أكبر الأدلة على وحدانية الله وعلى ألوهيته، وهو تفرده في باب بالأسماء الحسنى. واضح؟ فكثرة الأسماء من شرف المسمى. لذلك الأسد الذي يعد أشرف الحيوانات كثرة أسمائه، ذكر له بعض أهل العلم قريبا من كم؟ من 70 اسما. الأصمعي من 70 اسما للأسد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: باب الشرف لي 5 أسماء. فكثرة أسمائه دليل على شرفه على سائر الكتب. فمثلا من أسمائه الفرقان، من أسمائه القرآن، والكتاب، وأحسن الحديث إلى آخره. قلت ثانيا: نزوله في أشرف الليالي، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذا دليل على عظمته بما شرف الله تعالى نزوله فجعله في أعظم ليلة، قال فيها: ليلة القدر خير من 1000 شهر. فلا شك أن من شرف القرآن أنه نزل في أشرف الليالي، أنه نزل في أشرف بأشرف اللغات. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، واللغة العربية أشرف اللغات لا شك، بل علم أنها أصل اللغات، ليست اللاتينية كما ادعى أقوام، بل العربية. ولعل من شرفي على سائر اللغات أنها أسرى اللغات في المفردة. شوف لسان العرب، بينما اللغة الأجنبية محطوطة فين؟ قاموس الجيب. فسراء المفردة دليل على شرف اللغة العربية على سائر اللغات، ولذلك هي لغة فصاحة وبيان. يقال لمن لا يتكلم العربية أعجمي، لأنه لا يفصح. ولذلك ليه يسمى الحيوان أعجمي؟ لو دخلت قطة تموء الآن، منكم من يأتي لها بالماء، ومنكم من يأتي لها بالطعام، منكم من يفتح لها الباب، منكم من يطلب لها أولادها، لأنها لا تفصح عن مرادها، أعجمية، صحيح؟ أما اللغة العربية فلغة بيان، بل لغة سليقة لا تحتاج حتى إلى تعلم. خدعك من قال تتعلم، إلا قل لي من أي في أي مكان تعلمت هذه المرأة التي قالت غيايا عيايا طبقاء، تعلمت فين هذه؟ ما كان هناك دار علوم. لما تيجي امرأة عربية تقول الريح ريح أرنب، ومش عارف والمس مس أرنب، والريح ريح زرنب، وتأتي بهذه المترادفات والمرادفات والتشبيهات والكنايات، تعلمت فين هذه؟ ولذا لو تركت لسانك للعربية صحيح لانطلق بها وانطلقت به. وقد كنت زمنا لا أعرف فرقا بين مضاف ولا مضاف إليه ولا مفعول ولا شيئا من هذا، لا أعرف هذه المسميات. واضح؟ أسرى اللغات لها قاعدة محكمة، بخلاف اللغات الأخرى ما فيهاش قواعد. في فعلا لغات كده ما لهاش قاعدة. في الألمانية كثير من الكلام يقول لك احفظوا هكذا، لا قاعدة. شكرا. فالشاهد من الكلام ان نزل بأشرف اللغات، لذلك شعروا عنا ليه إنا أنزلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. رابعا أنه جاء مصدقا لغيره، وغيره لا يصدق عليه، لأن لا يحتاج إلى تصديق غيره. شوف اقرأ الآية يقول رب العالمين مصدقا، ما قالش مصدقا، لما قال مصدقا يعني هو يصدق عليها. طب لماذا هي لا تصدق عليه؟ لأنه لا يحتاج. صحيح، زي ما أضرب لك مثالا، هل يحتاج مثل الألباني إلى تعديل أحد؟ ها؟ لكن الدنيا تحتاج إلى تعديل الشيخ الألباني لها. ليه؟ لشرفه على سائر علماء ماذا؟ زمانه، إلا من الشيخ ابن باز، فهما ماذا؟ قرينان. فالقرآن الكريم كذلك لا يحتاج إلى تصديق غيره، وإنما غيره يحتاج إليه، إلى تصديق القرآن له. ولذا قال رب العالمين مصدقا في صفات هذا الكتاب. قلت خامسا، من كثرة العلوم التي اشتمل عليها هذا الكتاب، لذلك يقول لك القرآن كتاب قصص أخطأ، كتاب تاريخ أخطأ، كتاب تشريع أخطأ. هذا تعريف قاصر. في فايبريشن هنا. هذا تعريف قاصر، فتأمل. واضح؟ كثرة العلوم، زي شوف العلوم التي قامت على هذا الكتاب. أول حاجة أسباب النزول، ده علم صح ولا لا؟ البيان علم، إعراب القرآن علم، قصص القرآن علم، تشريع القرآن علم، تفسير القرآن علم. ذلك قال الشيخ جميل غازي، لو حذفنا الثقافة التي قامت على القرآن لحذفنا نصف العلم الموجود في الأرض على وجه التقريب. نعم، فكثرة العلوم التي قامت عليه دليل على شرفه. قلت عظم مقاصده، من دليل عظمة هذا الكتاب عظم مقاصد. شوف ان هذا القرآن يهدي للتي مش كتاب تسلية ولا كتاب حكايات، انما يهدي للتي هي اقوى. تأثيره على السامع، والشيخ جميل غازي كان يعتبر هذه اسمى معجزة للقرآن. يقول مع تقديري لكل ما ذكر من معجزات هذا الكتاب، أسمى معجزة هو تأثيره على السامع حتى ولو كان كافرا، بل تتأثر حتى الجمادات والعجماوات. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، عجماوات كما في حديث الصحابي الذي كان يقرأ والدب إلى جواره، والكافر ومنهم من يستمع إليك. شوف، يؤثر من يستمع إليه ولو لم يكن ماذا؟ ولو لم يكن مسلما. تأثيره على السامع، قصصه، شوف قصص القرآن الكريم، هذا القصص في الغاية من عظم المقاصد وأسلوبه. شوف لما جيت اتكلم عن امرأة العزيز وقصة كهذه قد يكون فيها ذكر ما يستحق، استعمل تعبيرات رائعة وراودته. هذه شوف راودته دي تلخص كثيرا من الأمور. ما قالكش بقى، شوف لو جبنا النهاردة رجل يحكي قصة كهذه، هيقعد بقى يوصف لنا ملابسها ويوصف لنا مش عارف ايه وخصلات شعرها، ويا اخي سيبنا من الكلام اللي انت بتعمل ايه في الناس. شوف القرآن الكريم عايز يختصر لك ما فعلت امرأة العزيز، وفي نفس الوقت لا يجرح حياء من سامع والقارئ. فقال لك وراودته، فعلا نعم خاطب العقل. يعني شوف قصة بتاع شكسبير اللي عاملين بيه الدنيا وقلبنها، قصة شكسبير هذا يفتقد الى الحبكة ويفتقد الى مخاطبة العقل. ازاي تقنعني ان شايلك هيبيع، هيقرض الرجل بالربا وياخد منه راس للحمة؟ ازاي يعني هياخد راس واحد يقترض بالربا على ان ياخذ منه راس لايه؟ راس للحمة. هي دي قصة شكسبير اللي قلبوا بها الدنيا تاجر البندقية. مسألة مش مقنعة، واحد يقترض بالربا على ان هو يؤخذ منه راس للحمة، والسائل مش عارف اللي اتحط في وزن مين عشان خاطر يموت، كلام كله يفتقد الى مخاطبة العقل، مبنى على الخيال. نعم مبني على الخيال وغير مقنع تماما. لكن شوف القرآن الكريم تجد ان القصص القرآني فيه خطاب لماذا؟ العقل. ما فيهوش ذلك الحشو اللي في القصص. تقرا قصة احيانا 20 ورقة عمال يصف في ايه؟ في البيت والدهليز مش عارف سلماته بنية وهناك سلمة مكسورة الرابع، يا عم عمالنا وده، والبطل صعد وهو صاعد مش عارف قدمه تعثرت، كله كلام فاضي. القرآن الكريم ما في هذا الحشو. يعني شوف حتى يختصر لك الأحداث ليه؟ مثلا ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم، يبقى تفهم اللي حصل، ماتوا. مش محتاج بقى يحكي لك إنه إيه؟ إنه ماتوا وقعوا، والثاني وقع ورا الثالث، والرابع مش عارف حصل له إيه، قالوا صداع ومات. ما لنا ومال هذا الموضوع. ولا يدخل بك في فرعيات ملهاش إيه؟ ملهاش معنى. شوف القصص، ولذلك قال في القصص القرآني إن هذا لهو القصص ليه؟ حق. ومن هنا مشرك مكة اللي كان بيؤسرهم القصص، لأن أكثر القرآن اللي نزل في مكة كان إيه؟ قصصيا قصصيا. ذلك الشيخ ديدات قرأ قصة مريم من سورة مريم على أحد الرهبان أو القساوسة الكبار، قال له إذا أردت أن تطلع ولدك على قصة ولادة المسيح فأي النصين تختار؟ قال له النص القرآني طبعا، النص ليه؟ القرآني طبعا. واضح. قلت كذلك ثناء الله تعالى عليه على القرآن حتى أقسم به سبحانه وتعالى، ووصفه في كتابه بأجمل الأوصاف، حياة، نور، لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وصفه بأنه حياة وبركة. ومن عظم هذا الكتاب شرف أهله، لأجل شرف أهله والقراء قال الله في أقوام لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أنكم سخرتم من قراء هذا الكتاب. مع أن شوف الآية قل أبالله وآياته، هم سخروا من الآيات، اعتبر الله ذلك استهزاء بمن؟ بالآيات. من استهزأ بأهلها واستهزأ بقرائه كمن استهزأ به هو. قال تعالى كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته. طب ما هي علامات تدبره؟ والتدبر هو التفكر. أول علامة من علامات تدبره البكاء عنده. قال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم ماذا؟ تفيض، معلش تدمع، تفيض من الدمع. والله حق أن يستحي الواحد منا من هذه الآية، لأنها تخاطبنا عن قوم قال فيهم ذلك بأن منهم إيه؟ قسيسين ورهبانا، فإسلامهم حديث وليد ساعة، ومع ذلك تدبروا الكتاب حتى ماذا؟ فاضت وجادت أعينهم دمعا. فكيف بمن ولد في هذا الدين وتربى على هذا القرآن؟ فهو أولى بهذه الدمعات من من؟ من أقوام. وحق لأحدنا أن يمقت نفسه لما يسمع هذه الآية، بل ويسمع أخرى تقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، ألا والله فلنستحي من جبل يخشى ومن قساوسة ورهبان قال الله فيهم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول. ثانيا وجلوا القلوب كما قال تعالى وجلت قلوبهم. العلامة الثالثة زيادة الإيمان. العلامة الرابعة الثناء عليه عند سماعه. شوف إنا سمعنا قرآنا إيه؟ عجبا، أثنت عليه. يعني وأنت تسمع أعطي القرآن سمعك ولينطق لسانك بما في هذا في قلبك. شوف الصحابي لما كان يسمع الآية كان يصدر عنه ماذا؟ الثناء. رابعا العمل، ولا خامسا، فمن علامات التدبر الكبرى العمل بما ايه سمعت. لذلك كان بعض السلف يمكت نفسه انه ليس من الآية. عمر لما قرأ الآية إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا قال يا ربي هذا السجود فأين البكاء، كأنه ماذا يمقت نفسه في هذا. وابن عمر لما سمع الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أين أنا من هذه الآية، فذهب فأعتق نافعا. هذا من علامات إيه؟ تدبري. فإذا قرأت آية في كتاب الله تعالى تقول أمن هو قانت آناء الليل، لابد أن هذه الآية تحركك على ماذا؟ على قيام ركعتين ولو بعشر آيات حتى تكون من أهلها، من أهل تدبر هذا القرآن. قلت وأما علامات حبه فقراءته، والشوق والتلذذ به. فإن طلبت التدبر فكيف السبيل؟ الأول العلم، لأن التدبر إنما هو ثمرة العلم، ولذا لا تعدم تفسيرا يكون ماذا سبيلا لك لمعرفة ماذا معانيه ومفرداته. ثانيا الاعتبار بحال الآخرين، والمسلم في نفسه غير على إيه؟ على إيمانه ودينه. فمن منا لا يغار على إيمانه ودينه ويسمع هذه الآية، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع. فاعتبر بحال الآخرين. ولذا فعلا الإنسان لما يقرأ في سير السلف يجدد له، وقد كان حال السلف عند سماع القرآن عجبا. ثالثا الوقت مفتاح التدبر، ولكل إنسان منا ساعة صفاء وساعة انشراح، تكون نفسه ماذا مهيئة أن تستقبل. وأفضلها ساعة إما ساعة الليل أو ساعة البكور. رابعا ولا خامسا؟ رابعا حال القارئ من الطهارة والوضوء وحسن الايه السمع. واضح. قد وجدنا عجبا في القراء اليوم، من يقرأ مضطجعا ومن يقرأ، طبعا أنا لا أنهى عن ذلك، كان يذكر الله على كل أحيان، لكن ما أعتقد أن مثل هذا يطلب تدبرا بماذا بمجلسي هذا. فالوضوء وحسن السمع ولبس أجمل الثياب ونحو ذلك. أمسك عليه. قلت القهر شيئا ما، ولذا أرشد القرآن فقال ولا تجهر به ولا تخافت بها وابتغي تسمع نفسك. ومن هنا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ماذا قصدا، لا هو من الجهر الذي يقلق النائم، ولا هو من الإصرار الذي يبعث على ماذا على النعاس والنوم، إنما كان يرفع صوته بقدر ما يطرد له النوم، ترد الوسنان ولا يوقظ النائمة ولا يزعج اليقظان. سادسا الغاية والمقصد، لماذا تقرأ؟ لأن بعض الناس يكون همه الجزء، ببعد بيقرأ عشان يوصل للنهاية. لا، اجعل همك التدبر. والله لئن قرأت آية بتدبر وخشوع فهذا أنفع لك من ألف آية تقرأها بغير تدبر ولا خشوع. لا تحسبها كذا، إنما احسبها على القاعدة رب درهم سبق إيه ألف درهم. نعم، رب درهم سبق ألف إيه؟ ألف درهم. التكرار. ولذا كرر الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك، وطلب بهذا التكرار ماذا؟ تدبرا وخشوعا وبكاء. ثامنا، كثرة القراءة. فكلما قرأت أكثر كلما تحقق لك من التدبر أكثر فأكثر. وإلى الحصة الكام؟ السابعة، أصول الفقه.